بسم الله الرحمن الرحيم. قلت صاحب العروة قدس سره وجماعة أخرى معه استدل صاحب العروة وجماعة كثيرة استدلوا بحرمة عشير العنبي بعد الغليان. بمجرد الغليان عشير إذا غلى بالنار بمجرد الغليان يصير حرام، وحليته يتوقف على ذهاب الثلثين. لكن عمم صاحب العربة قال لا بمجرد الغليان، بل عشير العنبي يحرم بمجرد النسيس. إذا نسى العشير الأقوى حرمة عشير العنبي بواسطة النس. وقلت مقصود من النس هو صوت قبل الغليان. الماء إذا صار حارا بحرارة شديدة قبل الغليان يخرج منه الصوت، بل يحدث فيه الصوت. خصوصية يعبر عن هذه الخصوصيات الثمرة، بل هو الصوت. بمجرد خروج الصوت يصير حراما. لذا يقول الأقوى حرمة عصير العنبي بمجرد النسيس بل قبل الغليان. إذا وصل إلى حد الغليان لا يشتغل، أما بمجرد النسيس، النسيس هو قبل الغليان، يصير حراما. وما هو الدليل على ذلك؟ استدل صاحب العروة وجماعته استدل ب رواية برواية بموثقة ذريح كلمة ذريح أو ذريح تمسك بموثقة ذريح، وهذا الموثقة منقول عن صاحب الوسائل في كتاب الوسائل. يعني صاحب الوسائل نقل في الوسائل عن ذريح أن العشير العنبي بمجرد الغليان يحرم. لذا قال هذا نفس الموثقة، قال ذريح إذا نسى العشير عن أبي عبد الله، إن قال ذريح إذا نسى العشير يحرم قبل نسبه قبل الغليان يحرم. تمسك بهذه الرواية، إذا نسى العشير أو غلا أو غلية يحرم حرم. لذا هذه الرواية نفس الرواية، لكن هذه الرواية منقول عن سر العواملي في الوسائل. قال بعد موثقة الذرائح، هذا في الوسائل، بل في الوسائل موثقة الذرائح. سمعت أبا عبد الله ذرائح يقول، سمعت أبا عبد الله يقول إذا نسى العسير أو غلى أو غلية يحرم، يصير حراما بمجرد الناس أو كلمة أو. ليس كلمة الأو عطف بالعسير بالغليان عطف على الناس إذا نسى العسير أو غلية، ولي معطوف بكلمة أو على النسيس. إذا عطف شيء على شيء آخر بواسطة أو لا بد أن يكون معطوف عليه مع المعطوف مغايرا، إلا كلمة الأو لا يقع بين شيء ونفس الشيء. بل مقصود من إذا غش العسير أو نش العسير أو غليا، كلمة أو غليا معطوف على النش لكن بواسطة كلمة كلمة. هذا الرواية نقل عن صاحب الوسائل في الوسائل، وهكذا عن الواصي نقل بهذا الطريق، إذا نسى أو غلية بكلمة أو. والأو عاتب تدل على التغاير، لا بد أن يكون النس غير الغليان والغليان غير النس. قلت نعم أحدهما غير الآخر، النس هو صوت قبل الغليان، أما غليان هو بعد بعد الناس، هو متأخر، انتهت غليان متأخر عن الناس عن النسيس، والنسيس أمر متقدم، أمران متغيران، أحدهما متأخر والآخر متقدم. تمسك صاحب العروة بهذه الرواية، إذا كان ناقل هو سر العاملي في الكتاب الوسائل ومن مبالغ، والرواية هم رواية من حيث السند، رواية أيضا رواية موثقة كي لا إشكال في صحة سند هذه الرواية، والعطف أيضا عطف بالأو تدل على أن المعطوف عليه مغاير مع المعطوف، قاعدة نحوية جاءني زيد أو عمرو واحد مغير الآخر. بناء على هذا تمسك صاحب العروة بهذه الروايات، إذا نشى الأسير يسير حرام، إذا غلى أو غلى يسير حرام. تمسك بهذا، ليس هذه الرواية إذا كان من حيث ولو كان رواية واحدة، لكن ليس واحدة هناك رواية أخرى، ولو كان رواية واحدة من حيث السند كانت صحيحا، الراوي شخص موثق، وحيث الدلالات أيضا واضحة كالنفس أيضا سبب للحرمة، كما أن الغليان ملاك للحرمة، نحس أيضا سبب وملاك للحرمة. هذا تمسك بهذه الرواية، لذا أحصى في رسالة العملية ذلك بمجرد النشش العسير يسير حراما. ارتفع الحلية قبل النش كان شغا كان حلالا، عسير إخراج من ال أعناب كان حلالا حين الإخراج، وبعد الإخراج نش غلي بالنار، إذا غلي بالي وزع بالنار وصار نشيشا، إذا صار نشيشا يصير حراما. لكن هذه الرواية بالي هناك قول آخر، فتوى الآخر يقول من الفقهاء النشيش لا يكفي في الحرمة، بواسطة النشيش لا يصير العسير حراما، العسير حرام يصير حراما بواسطة الغليان، ما دام لم يصل إلى حد الغليان لم يصل إلى حد الغليان لا يكون حراما. أما بعد ما صار بمجرد الغليان بمجرد الحشيش بمجرد النشيش لا يحرم، لكن إذا غلى يحرم. هذا باقي الفقهاء النشيش ليس سببا للحرمة، ملاك الحرمة سبب الحرمة، الحرمة تدور مدار غليان لا نشيش. فأنت مختار إن شاء الله، إذا خرج الصوت قبل الغليان اشرب لا يكون حراما، أما بعد الغليان يصير حراما. هذا فتوى آخر، في الرسالة هذا فتوى موجود وهم أيضا موجودة ذلك. هذا قال، لكن بناء على هذا ما هو الدليل على ذلك؟ هو قليل، هناك روايات كثيرة جدا تكتل بحد التضافر، روايات غليان سبب الحرمة لا نشيش. ومن جملة الروايات هما حسنة صحيحة حماد، أيضا رواية من حيث السند حسنة، أو بعض عبر بحسنة حماد بعض عبر بصحيحة حماد، صحيحة الحماد عن أبي عبد الله عليه السلام لا يحرم الأسير، لا ينافي جيسه استثناء، لا يحرم الأسير حتى يغلى. هذا الرواية الثانية رواية حماد لا يحرم العسير حتى يغلى، هذا دليل سبب ملاك الحرمة ليس النشيش، ملاك الحرمة شغى غليان. هذا رواية واحدة أنا كتبت، أما بهذا المجنون هناك روايات كثيرة جدا سنب لحرمة العسير، لا يتوقف على الغليان أو على النشيش، فقط منحصر بالغليان فقط، ليس هذا ظاهر في الاستثناء لا يحرم العسير حتى يغلى، معناه الزغى قبل الغليان لا يكون حرام. فتوقع التعاويذ بناء على هذا استدلال صاحب العروة غير صحيح، لأنه تمسك بموثقة ذريح، استدلاله غير صحيح لأنه مبتلى مبتلى بالمعاريس، وقع التعارض بين رواية الزرم والثقة زريح وبين صحيحة حماد. صحيحة الحماد يقول ملاك الحرمة فقط غليان، أما هو يقول ملاك الحرمة ذلك سواء كان غليان أو كان أسير، فتوقع التعارض بينهم. هذا يقول يحرم بالنشيش، ويقول رواية حماد يقول لا يحرم بالحشيش بالنشيش، يحرم بالغليان. فإشكال الأول على صاحب العروة، إشكال الأول استدلال صاحب العروة بالموثقة مبتلى بالمعارض، فكيف يكون يفتي الأقوى؟ هذا الفتوى غير صحيح. كان إذا كان الرواية مبتلى بالمعارض، إذا لم يكن هناك ترجيح عند أحدهما يسقط. هذا أولا. وثانيا إشكال الثاني، أول استدلال أول مبتلى بالمعارض، إشكال الثاني على صاحب صاحب العروة يستدل بهذه الرواية، هذه الرواية صدره مع ذيله، ذيله يسير الأول. إذا حرم العسير بواسطة النسيج لا تصل النوبة بل لا تصل النوبة بالغليان، فس وجود الغليان كالعدم، وجوده صار ليس له فائدة. لماذا؟ ما فسرت بالأمس قلت بل نسيج عبارة عن صوت قبل يخرج من الماء قبل الغليان، فقبل الغليان إذا حصل النسيج صار حراما، بعد لا يلزم اللغوية أو يغلق سواء غلية أو لم يغلق، هو صار حرام قبل الغليان صار. لذا نشيش بل قلت نشيش هو حادث أثر حادث بل في العسير قبل الغليان، قبل الغليان صار حراما، بعد كلمة أو يغلق لغو بلا فائدة، لأنه حرمة حصل قبل الغليان. إذا حصل الحرمة قبل الغليان لماذا ذكر الإمام كلمة أو غلية؟ ليس بلا فائدة شيء إذا صار لا تصل النوبة أبدا. فأول المبتلى بالمعارض معارض يقول بالغليان يصير حرمة، هذا الرواية يقول بالنسيش يكفي، لكن لا، هذا إشكال الأول. إشكال الثاني، إذا حرمت النسيس يلزم اللغوية وجود أو كلمة غلية يصير لغوا، لأنه قبل الغليان صار شوغا حراما، بعدا غلية أو لم يغلى حرام يصير حراما. هذا إشكال الثاني. فبناء على هذا بل استدلال صاحب العروة بهذه الموثقة غير صحيح. أول مبتلى بالمعارض وبالي، وثانيا أن صدره بالي ينافي مع ذيله. إذا قلنا بالنشيش لا تفي النوبة أبدا، وجود الغليان ذكره لغوا فقط، غلا أو لم يغلا ليس له أي فائدة أي ثمرة. هذا إشكال الثاني. فبناء على هذا ليس فتوى صاحب العروة يقول الأقوى، بل هو نجاة العسير بالنشيش، هذا كلام بلا استدلال بلا دليل، دليله غير صحيح. هل يمكن الجواب عن هذا؟ هل صاحب العروة أو غير صاحب العروة، جماعة كثيرة المسألة، هل لهم جواب عن هذا التعارض؟ إذا أجاب فتواه يصير صغى، جواب عن التعارض وأجاب عن لغوية الغلية فالغلو فبناء على هذا يصير، إذا لم يكن له جواب يصير فتواه بلا دليل، لكن يمكن جواب، يمكن الجمع حتى يرتفع التعارض. قال بعض جمع حق مع صاحب العروة، كيف جمع؟ قال المقصود من النسيس أو غلية نسى أو غلية، مقصود جمع، المقصود من النسيس ليس هو النسيس بالنار، مقصود من النسيس هو النسيس بنفسه، ومقصود من الغليان هو غليان بالشغى بالنار. التناقض يلزم في سورة تعارض يلزم في سورة نسيس أيضا كان بالنار سبب النسيس بل أيضا بالنار غليان أيضا بالنار، لكن لا مقصود إذا نص العتير يسير حراما نص بغير النار. إن عتير بل هناك إنسان خرج العتيرة ووضع في الخارج بواسطة حرارة الشمس أو بواسطة الهواء أو بواسطة شيء قوة كهربائية صار نسيسا، هذا يسير حراما. الغلية مقصود من الغلية دائما هو غلي بالشو غلي بالنار. فلا ارتفع فكل رواية رواية حمار قال لا يحرم العسير إلا إذا غلي إذا غلي بالشو بالنار. أما صاحب العروة يقول إذا نس العسير يسير حراما لكن بالشو بغير النار. فتنسي بغير النار مع الغليان مع النار هل بينهما تناقض؟ لا، يعني معناه أن إذا نسى بالنار فجمع، إذا نسى بالنار وغلي بالنار لا يحرم العسير بالنسيس فقط. فارتفع التناقض من صدر أيضا لا يلزم لغية الغلي. كيف؟ إذا مس العسير بالماء وغلي بالماء لا تتل الموضع بالماء، أما إذا مس العسير بغير الماء مس العسير بغير الماء يعني بالماء بالهواء أو بالشمس يسير حرام. أما إذا مس بالنار لا يسير حراما، لكن سبب حرمته جزء ثاني هو شغى غليان. فالغليان بالنار مختص بالنار، فكل رواية يصرح أو ينحتر ملاك الحرمة بالغليان مقصود من الغليان غليان بالنار، وكل رواية تقول أن العسير بالنشيش أيضا يحرم مقصود بالنشيش ليس النشيش بالنار، شون النشيش بالنار طاهر مقصود من النشيش هو النشيش بغير النار. إذا مس العسير بغير النار يصير في الواقع خمرا، الخمر بعد الخمر يسوي يأخذ بالخارج بل هناك يسير يتفسخ قليلا قليلا حتى حموضة يوجد فيه حموضة يسير في الأخرى شوغا خمر. فبناء على هذا ارتفع كلا الإشكالين، لا تناقض بين صحيحة حماق هو يحرم لا يحرم إلا بالعسير إلا بالغليان بين هذا وبين بين النسيس بل لا تنافي هذا بالنار وهذا بغير، وهكذا لا يلزم لغية الذيل أيضا. لماذا؟ إذا نس العسير بغير النار حراما، أما إذا نس بالنار بالنار لا يحرم، فقد سبب الحرمة يسير ذيل الرواية هو لذا يقول الإمام إذا نس العسير يحرم أما بشرط أن يكون بغير النار، أو غلي عسير لا يحرم قد غلي بالنار يسير حراما. لا تنافي بين الذيل والسيل ولا تعارض بين الحسنة وبين الموثقة. هذا أجاب، هذا بناء على قول صاحب الوسائل كروى رواية هذا الرواية موثقة حمادة في الوسائل نقل بكلمة أو. هذا هو الإشكال، إشكالين يرد عليه والجواب هكذا جمع بين هذا رواية ينحسر بالعسير بالغليان. بل هذا إذا قلنا وأخذنا الرواية من صاحب الوسائل، صاحب الوسائل نقل في الوسائل عن الذريح أن إذا نص العسير أو غلية يسير أو غلية نقل بكلمة صغى بكلمة أو. أما هناك نقل الرواية شيخ الإصفهاني شيخ الشريعة يعبر عن محقق الإصفهاني بشيخ اللغة بشيخ الشريعة. شيخ الشريعة أيضا نقلت موثقة ذريحة، نقل هذه الرواية نقل في الكافي عن الكافي في النسخة المصححة، النسخة المصححة عن الكافي. بعض كتاب الكافي بعض النسخ يمكن غير مصححة، أما بعض النسخ الكافي صار شوغا الكافي كافي لشيعتنا صار مصححة. فنقل محقق الإصفهاني شيخ الشريعة نقل موثقة ذريحة هذه الرواية نقل عن الكافي، لكن لم ننقل بكلمة أو، بل نقل بكلمة واو، فرق بين الواو قال هكذا نقل. بل رؤية شيخ الإصفهاني عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام، قلت لأبي عبد الله سمعت عن أبي عبد الله إذا نص العسير ويغلى. الإمام قال الإمام سمعت من الإمام قال الإمام إذا نص العسير أو ليس كلمة أو إذا نص العسير صاحب الشيخ الفرغاني وكذا نقل إذا نص العسير لغلى حرم. بناء على هذا كلمة غلى بعد عتفة على النسل العسير، على النسل العسير عتفة بكلمة واو لا بكلمة أو. فبناء على هذا إذا نقل بكلمة الواو لا بكلمة الواو لا تنافية بين الذيل والثالث، لا تعارض بين هذه الرواية وصحيحة حماد. لماذا؟ لأن مقصود من النسل بهذا المعنى نسل عين العسير، لا تغير بين معتوفات. أتبواه كثيرا من الأوقات بل جاني زيد وزيد للتأكيد، مثلا هناك يجوز أتبواه ليس شرط تغير بين معتوف بين المعتوف عليه تغير بعث البواه شرط بعث بعو لا بعث بواه. فنقل محقق الإصفهاني هذه الرواية بكلمة واو لا بكلمة أو. إذا نسى العسير وغلى نقول أو غلى وغلى فحرم. بناء على هذا لا تنافية لا إشكال في الرواية أبدا، لا رواية التناقض، لا يلزم تناقض تعارض بين هذه الرواية ورواية صحيحة حماد. لماذا؟ لأن النسى العسير إذا نقل بكلمة الأو بكلمة واو معناه أن النسيس عين الغليان، إن النسيس هو الغليان والغليان هو النسيس، ليس النسيس متقدما بما برواية الأولى، النسيس كان مقدما على الغليان، صوت خارج على الماء حادث في الماء قبل الغليان. أما بما أن على هذا النسيس هو نفس الغليان، كيف هو صوت الغليان؟ ما لا صوت متقدما على الغليان، صوت نفس كما فسر في القاموس، فسر في القاموس هو صوت، لكن لا صوت مقدما على الغليان، صوت مع ملازما مع الغليان، حين الغليان لا يخرج الصوت بعد الغليان، الماء بعد الغليان خصوصا إذا كان في السماوات. الماء إذا كان في السماوات بعد الغليان لا يخرج منه الصوت؟ ها؟ مقصود من النسيس هو الصوت، لكن ليس صوت قبل الغليان، بل صوت مع الغليان، إن صوت الغليان، صوت الغليان، إذا كان الصوت صوت الغليان فهو ملازم للغليان، فمعناه هذا، إذا نسى العسير وغلى إذا نص العسير إنه خرج صوت العسير وغلى مع الغليان صوت مع الغليان، فمعتوف هو عين معتوف عليه ملازم مع معتوف عليه وهو غلا غليان، والنشيد صوت الغليان صوت مع العليان لا صوت متقدم على العليان. فبناء على ذلك لا يريد أي تناقض، كيف لا يريد التناقض؟ يقول رواية صحيحة حماد، يقول لا يحرم العسير حتى يغلو، هذه الروايات أيضا يقول إذا نشى العسير أو غير نشى العسير وغلى معنى نشى العسير وغلى وما غلوا إذا صار يغلو مع الصوت سواء كان مع الصوت أو منتو يمكن هنا في السالي بدون الصوت هذا مع الصوت يصير حرام. فبناء على هذا لا تناقض ولا تعارض أبدا بين الروايات، لكن حق مع صاحب الإصفهاني لأنه محقق شخص موثق وشخص دقيق بل كلامه شعر كلامه حجة. فمن روايات منقول بالواو هذا هو الصحيح لا منقول بالأو. إذا كان منقولا بالواو منقولة بالواو فمعتوف عليه عين عين المعتوف إن صوت الملازم مع هو غليان هذا صوت الغليان صوت الغليان مقارنا مع الغليان ليس مقدما. فبناء على هذا ارتفع الإشكال. فبناء على هذا الحق أن النشيش والغليان إذا كان مقصود صاحب العرباء هذا مال الإصفهاني مال الإصفهاني حق مع صاحب شو عرباء، لكن النشيش والغليان شيء واحد. فلا تنافي بين هذه الرواية وباقي الروايات ينحصر في ميلاق غليان سواء كان مع الصوت أو بلا صوت ميلاق هو الغليان. فبناء على هذا حق مع صاحب العروة، لكن النشيش ليس مقصود من النشيش نشيش قبل الغليان، وإلا كان النشيش قبل الغليان هذا الصوت قبل الغليان هذا الصوت حلال لا إشكال فيه، أما الصوت مع الغليان يصير حراما. هات رواية منقولة من صاحب من شيخ الشريعة هذا الرواية رواية صحيحة ذلك لا بد أن نأخذ به ذلك ونستدل به. وكان مقصود صاحب العروة هذا كلامه صغى يسير صحيحا. هذا هو وقت خلاص. ولهذا قرينة أيضا موجودا في هذا المقصود من بعد قرينة موجود محمد بن هيثم عن رجل عن أبي عبد الله قال سألت عن العتير يطبخ للنار حتى يغلى في ساعة أيش بن يطبخ فقال تغير بعد التغير وغلى فلا خير فيه. الميزان هو الغليان. هذا روايات تدل بأن العسير لا يتحر إلا بالغليان. هذا روايات راتب الآن في عسير لا يتحر إلا بالغليان بالنار بغير النار. هذا روايات